إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر المسلمين، وقبل أن نعمل إلى موضوع نذكر به أنفسنا وإياكم، أرجو منكم أن تتأملوا ما جاء في هذه الخطبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بها كلماته ويفتتح بها الخطبة، أعني خطبة الحاجة التي كثيرا ما سمعتموها، إن الحمد لله. فيها: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه الجملة أمان لأهل الهداية، أمان لأهل المعرفة بالله. من يهده الله فلا مضل له، بشارة لمن اهتدى بالقرآن، وبشارة لمن استنار بسنة سيدنا محمد خير الخلق وخيرة الرسل، السراج المنير، البشير النذير، بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. من يهده الله فلا مضل له، فقط علينا أن نتأمل كثيرا وأن نتفكر كثيرا في هل نحن ممن هدى الله؟ هل نحن على إيمان صحيح أساسه القرآن والسنة وعبادة صالحة مبناها الأسوة بنبي الأمة وأخلاق فاضلة تستبد عرقها من معلم الناس الخير رسول الله؟ إن كان الجواب نعم، بنيت العقائد على القرآن والسنة، وأسست الأعمال على متابعة رسول الأمة، وهذبت الأخلاق بشمائل النبي العظيم، إذا أبشر فإنه لا مضل لك يهدي قلبه، يشرح صدره، ينور بصيرته، يمده بمدد من عنده فلا مضل له. ومضل نكره في سياق نفي تفيد العموم، لا مضل له من شياطين الإنس ولا مضل له من شياطين الجن ولا مضل له من السفهاء ولا صارف له عن الطاعه من الاشقياء، فلا مضل له بشاره. اسال الله جل في علاه ان يجعل من يضل الله فلا هادي له. المحروم المخذول الذي يحجب عن المعارف الإلهية ويمنع من العلوم القرآنية ويحال بينه وبين مصابيح السنة النبوية ويصبر قلبه لفقده الآثار السلفية، هذا من له؟ إن منعه الله فمن يعطيه، وإن قطعه الله فمن يصله، وإن حجبه الله فمن يدنيه. ومن يضلل فلا هادي له. كذلك مهما قيل له ومهما نبه ومهما ذكر، فالقلب جنود وصخر، والآذان بها صمم، والأعين لا تبصر طريق الإيمان، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما لنفسي والإخوان المسلمين، فآية من سورة الأحزاب هي قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان وأول دروسها أن سورة الأحزاب واسمها يدل على كثير من دلالاتها، فهي مثلا تقص خبر الغزوة الخطيرة، غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وكان فيها بلاء عظيم، وكان فيها شدة عصيبة، اجتمع فيها على المسلمين كثرة الأعداء، 10,000 يحيطون بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، واجتمع فيها فبنو قريظة نقضت عهدها مع رسول الله بأبي وأمي هود القائد العظيم، ما عرفت الدنيا قائدا أعظم من رسول الله. يأتيه الخبر أن اليهود فيوصل يرسل من أصحابه من يستجلي له حقيقة الأمر ويقول له إن وجدتهم نقضوا عهدهم فالحن لي لحنا ولا تفك في عضد القوم. قل لي عبارة أفهم أنا منها أن اليهود نقضوا العهد ولا يفهم غيري ذلك حتى لا ينزل هذا الخبر على المسلمين منزلا كبيرا. يرحمهم ويرفق بهم وهو في شدة المعمعة لا يريد أن يؤذيهم بهذا الخبر ويحتاط للأمة وهو قائدها العظيم رسول الله. والمنافقون وقد كانوا في بيات من الهزائم المتتالية بيات فلي سببه الفتوحات والنصر المؤثر لما رأوا هذا العدد اشرأبت أعناق المنافقين وهم هم في كل مكان وفي أي زمان إذا رأوا ضعفا في المسلمين أظهروا مقدور أعدائهم وكشروا النفاق. وضاف إلى ذلك برد شديد وجوع عظيم. كل ذلك حصل. ففي سياق هذه الآيات التي نزلت تقص خبر الغزوة وتذكر بعض تفاصيلها قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الدرس الذي أعنيه إذا اشتد الخطب بالأمة وأحدقت بها الأخبار وتآمر عليها أعداؤها من الكفار على المسلم أن يسافر بقلبه إلى رحاب السيرة وإلى خصال سمح السريرة والسيرة رسول الله. اذهب وسافر بقلبك أنت في دارك بين أهلك وعشيرتك لكنك مع رسول الله ترى وتبصر بعين بصيرتك أعداءه يحيطون به وترى بسويداء قلبك صبره وجلده وربه الأمة بخالقها وربها ومولاها. الآية في هذا السياق درس لنا إذا اشتدت وكثرت النوازل وتعاظمت المحن فلنسرع إلى رحاب سيرة رسول الله نستلهم الدرس ونستفيد العبرة حتى نصحح مسارنا وحتى نجد العون من خالقنا وبارينا. يا يخطئ بعض الناس في فهمها كما نبه عليه ابن القيم وشيخه في رسالة العبودية حسبك الله وحسب من اتبعك الله. الله كافيك وكافي أتباعك. الله كافيك وكافي أتباعك. يقول ابن القيم: فجعل الله كفايته عند به مطلقة، حسبك الله بلا قيد ولا شرط، لكن كفاية أمته جعل لها شرطين اثنين، هما الإيمان به جل جلاله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حسبك الله. لكن لما جاء ومن اتبعك، هذا شرط من المؤمنين، هذا شرط ثاني. على قدر الإيمان تكون كفاية الرحمن، وعلى قدر متابعة سيد ولد عدنان تكون عناية المنان. فمن أراد الكفاية فليصحح الإيمان وليجرب المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل المقامات وفي كل المجالات، كان الإمام والقدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهذا أعظم الأثر في نفوسهم. يقول البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه كما في مسند الإمام أحمد: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، الخندق يحزن، المعاول تشق الأرض، وخير أهل الأرض يحمل التراب. يقول البراء: حتى وارى عني التراب جلدة بطنه. جاع فجاع، ربط الحجر وكان معه صلى الله عليه وسلم يثبتهم، بل في حفرهم إذا اعترض الحجر الصعب والصخرة الصماء وهم في جوعهم وشدة بردهم يدعون لها رسول الله، فيأتي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يسمي الله ويضربها فتعود كثيبا مهيلا. وفي ذلك الموضع الحرج، وكل القراءات البشرية تدل على ضنك عظيم وكرب شديد. يبث رسول الله بشريات في هذا الوضع الحارق الشديد الضنك، يقول لهم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح كسرى وقيصر جمر وبرد ونفاق ويهود، ورسول الله يطلق البشريات ليعلم الخلق أن الأمر كله لله وأن النصر بيد رب الأرض والسماوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، رسول رب العالمين، صاحب اللواء المعقود، والحوض المورود والشفاعة العظمى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. هذه أسوة لا تكون ولا تسهل إلا لمن تحقق بثلاث خصال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني ويرجو اليوم الآخر. والثالثة وذكر الله كثيرا. يا من يصعب عليك أن تقزم غيظا، يا من يشق عليك أن تترفع عن الجهلات، يا من يصعب عليك أن ترتقي في درجات الحلم المحمدي والصفح النبوي والوفاء النبوي، يا من يجد بينه وبين أخلاق النبوة برزخا يصعب عليه أن يحلم، يصعب عليه أن يستحي، يصعب عليه أن يجود، يصعب عليه أن يصفح، يصعب عليه أن يكون عفيف اللسان، يصعب عليه أن يوطن الشيبة المسلم، يصعب عليه أن يكون أمينا، يعز عليه أن يكون صادقا. الصدق عدم عنده، والخيانة هو أستاذ لها، والفحش والبذاءة قاموسها في مخيلته وتحت لسانه. عجز، عجز أن يكون كرسول الله. يسمعها من اليهود السلام عليك يا محمد. السلام يعني الموت والهلاك. وعائشة حاضرة تغار على مقام النبوة وجناب الرسالة، فترد قائلة: وعليكم السلام واللعنة يا وإذا بها تتنسم عبير الشبائل المحمدية، وتجد عبق الأخلاق المصطفوية. يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. إن الله، الله لا يحب، وولي الله يوافق الله في محابه، وولي الله يوافق الله في مساخطه. عجبا لك تدعي حب الله وتعظيم الله وتأتي أمورا لا يحبها مولاك. إن الله، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت معتذرة: أما سمعت ما يقولون لك؟ فأجابها ببعض اليقين وثبات الجبال الصم الراسيات: أوما تسمعين ما أرد به عليهم؟ أقول: وعليكم، وعليكم، حتى الحروف أغلى

المجمع بدو الحسن الإسلامي يعلن عن بداية التسجيل بالنسبة للطالبات في المعسكر الصيفي للتحضير، والتسجيل يكون في أيام الأحد والثلاثاء أو السبت والثلاثاء والخميس بالنسبة للمراحل الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي والجامعة كذلك الطالبات. وهنالك كورس صيفي تدرس فيه بعض المواد المعينة للطالبات على أن تحضر الطالبة والدتها عند التسجيل، وتبدأ الدراسة يوم الثلاثاء الموافق 1/4، الدراسة تبدأ 1/4 والتسجيل من الآن. وبعض إخواننا له بعض قراباته من النساء في العناية المكثفة، فنسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها. اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تشفيها وتعافيها وتذهب علتها. اللهم اشفها وارضانا وارض المسلمين وارحمنا وأموات المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى للأموات الرحمة والمغفرة، ونسأل الله تعالى لأهل هذا الحي الإعانة على الطاعة والمدد منها والتوفيق لكل خير، وأن يجعل الأبناء من المتفوقين النامحين قرة عين لآبائهم في دينهم ودنياهم. إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.